بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 86 من دروس التعليقات على شرح الصهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال وما جرى له ومواقفه من الفلاسفة والصوفية والباطنية وغيرهم. تفضل. إيش حسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، غفر الله لكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على الصهانية، قال رحمه الله في نقل كلام أبي حامد الغزالي، قال: إلى أن ذكر أبو حامد ما رد به على أهل التعليم وأهل الإباحة، قال: وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوة، فقد ذكرنا حقيقة النبوة ووجودها بالضرورة بدليل وجود خواص الأدوية والنجوم وغيرها، وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل ذلك، وأوردنا الدليل من خواص النجوم والطب لأنه من نفس علمهم، ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلا من نفس علمه برهان النبوة. وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة فهو على التحقيق كافر بالنبوة، وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعا، وليس هذا من النبوة في شيء، بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خاصة، والعقل معزول عنها كعزل اللمس عن إدراك الأصوات وجميع الحواس عن إدراك المعقولات، فإن لم يجوز هذا فقد أقمنا البرهان على إمكانه بل على وجوده. وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص ثابتة في الشرعيات، وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل فكذلك الأخرى. قال: وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. لا يزال أبو حامد الغزالي يتكلم عن النبوة، وقلنا إن كلامه في الجملة في تخصيص النبوة وأن النبوة هي اصطفاء وأنها خارج العقل، لأن النبوة مقتضاها أن الله عز وجل يرسل رسولا ونبيا ويوحي إليه، أن هذا حق، وكلام أبي عامد الغزالي في هذا حق. لكن مشكلة أبي حامد الغزالي أنه يستدل للنبوة بوجود خواص النجوم والطلسمات والأشياء الخفيات والكيميائيات، فيقول: كما أن هذه فوق العقل فيستدل بها على أن النبوة أيضا فوق العقل، وهذه طريقة غير صحيحة، لأنك تستدل على النبوة بشيء من المعقولات الفلسفية أو النظريات الكيميائية أو غيرها، لأن التنجيم والنجوم والأشياء الروحانيات وغيرها كثير منها عند السحرة والفلاسفة والمنجمين خرافات، فكيف يحتج بها على أنها خارج العقل بصحة النبوة وأن النبوة خارج العقل؟ هذا استدلال خاطئ. صحيح ممكن لقائل أن يقول مبطلا من لا يؤمن إلا بالمحسوس، ذلك الذي يقول أنا لا أؤمن إلا بالمحسوس، فنقول له في أشياء غير محسوسة، في أشياء غير محسوسة، مثل ما ذكر مثلا أنه الصوت لا تراه العين، الصوت موجود لكن لا تراه العين مثلا، وإنما تحسه بالسمع. أيضا في أشياء محسوسات، في أشياء موجودات لكن لا يحس بها الإنسان وهو يؤمن، وهو يؤمن بها. هذا في الجملة. لكن أبو حامد الغزالي هنا للأسف أنه يحتج على ذلك بمثل هذه النظريات، وإن كان يرد على أهل الإباحة وعلى منكر النبوة، ومشكلته أنه يقرر النبوة بأدلة فلسفية خارج نطاق الاستدلال المنهجي الصحيح، فهو أصاب من جهة في إثبات النبوة والرد على منكريها، وأخطأ في طريقة الاستدلال لها، وأخطأ في طريقة الاستدلال لها. ولهذا مثلا لما ينكر على منكر النبوة أو منكر الشرع أو الذين يسوون الشرع بالحكمة من الفلاسفة، فيقول لك الشريعة نظام صح يأتي به النبي، لكن أيضا يوازيه الحكمة والفلسفة، وهي أخلاق وآداب ونظام، هذا نظام وهذا نظام، لا يجوز التسوية بينهما. وللأسف أن بعض هؤلاء يفضل الحكمة بل يتبع الحكماء ويرفض اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا مما ينكره أبو حامد الغزالي، وإنكاره له صحيح. لا يزال الحديث حول المسألة. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. والعجب أن لو غيرنا، قال أبو حامد، نعم قبلها قال، نعم أحسن الله إليكم، قال وإنما تدرك هذه، قال لا نفس العبارة، قال والعجب، نعم أحسن الله إليكم، قال والعجب أن لو غيرنا العبارة إلى عبارة المنجمين لصدقوا باختلاف هذه الأوقات، فنقول أليس يختلف الحكم والطالع بأن تكون الشمس في وسط السماء أو في الطالع أو في الغارب، حتى بنوا على هذا في تسييراتهم اختلاف الهيلاج وتفاوت الأعمار والآجال، فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط السماء، ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب، فلم يكن لتصديقه سبب إلا أن ذلك سمعه بعبارة منجم جرب كذبه 100 مرة ولا يزال يعاود تصديقه، حتى لو قال له المنجم إذا كانت الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني والطالع هو البرج الفلاني، فلبست ثوبا جديدا في ذلك الوقت قتلت في ذلك الثوب، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، نعم أحسن الله إليكم، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، ثوب لا يلبس، يعني هذا الرجل الذي شاهد الطالع لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، نعم، فإنه لا يلبس الثوب في ذلك الوقت، وربما يقاسي فيه البرد الشديد، وربما سمعه من منجم قد جرب كذبه 100 مرة. يعني هذا كلام صحيح لأبي حامد الغزالي، ويكذب المنجمين، يقول يتخرصون إذا كانت السماء في وسط الشمس في وسط السماء أو في الطالع الفلاني أو جهة الغرب، فهذه الكواكب لها تأثير عليك، فإذا كان بين كذا، وهذا شغل المنجمين النظر في الطوالع، كما تلاحظون أحيانا في بعض وسائل الإعلام، هذا هو عمله، أنه يقول لك أنت ولدت في كذا وهذا كذا، إذن هذا الأسبوع الذي نحن فيه هو برج العقرب، إذن سيكون لك كذا ويكون لك، هذا كله خرافة. ولهذا يضرب مثال شيخ أبو حامد الغزالي أن بعض هؤلاء الذين يصدقون المنجمين لو قال له إنك إذا لبست الثوب في هذا الوقت الذي تكون فيه الشمس كذا والطالع كذا فإنك تقتل في هذا الثوب، يقول لصدقه ولا نزع ثوبه ولا أهلكه البرد الشديد خوفا من أن يموت في ثوبه الذي قال عنه المنجم إنه سيموت فيه. فهذا كله خرافة. وكلام الغزالي نعم بالنسبة لبطلان أقوال المنجمين حق، لأن النجوم ليس لها أثر، ليست ذات إرادة وقدرة تتحكم، ما لها علاقة. في جانب فقط يحسه الإنسان وهي الحرارة والبرودة والصيف والشتاء، هذا الذي يحسه الإنسان. أما أن النجم الفلاني إذا كان مع البرج الفلاني والتقيا فإنهما يسعدانك أو يشقيانك أو يكون سببا لموتك أو سببا لرزق يأتي إليك، هذا كله خرافة، وهي خرافة التنجيم كما لا يخفى. نعم صلى الله عليكم. فليت شعري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص معرفتها معجزة لبعض الأنبياء، كيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب؟ ولما لا يتسع لإمكان هذه الخواص في أعداد الركعات ورمي الجمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع، ولم نجد بينها وبين خواص الأدوية والنجوم فرقا أصلا؟ لأنه لا علاقة بين عدد الركعات ولا غيره. كيف يتسع هذا عقله للتنجيم ولا يتسع عقله للإقرار بالنبوة؟ كيف يصدق الخرافات ثم إذا جاءه النبي الصادق الذي دلت الأدلة على صدقه ليخبر بالمغيبات لا يصدقه؟ يصدق الكذبة والكهنة والسحرة والمنجمين ولا يصدق الأنبياء والمرسلين، هذا لا يكون. ثم بعد ذلك يشير إلى الخواص، لماذا لا يجعل الخواص في عدد الجمار وفي كذا ويقول كذا وكذا، كما أن السماوات سبعة أو النجوم هنا أو هناك أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، كذلك أيضا ما جاء في أحكام الشرع من عدد الركعات أو نحو ذلك، كلها إما أحكام كونية أو أحكام شرعية من عند تدبير العزيز العليم. تفضل. إيش صلى الله عليكم. فإن قال قد جربت شيئا من النجوم وشيئا من الطب فوجدت بعضه صادقا فانقدح في نفسي تصديقه سقط عن قلب استبعاده ونفرته، وهذا لم أجربه فبما أعلم وجوده وتحققه وإن أقررت بإمكانه، فأقول إنك لا تقتصر على تصديق ما جربته بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم، فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوه وشاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع، أو اسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك. يعني هنا لما المعترض المنجم مش يقول أنا جربت كلام بعض المنجمين ووقع، فأنا دخل في نفسي تصديقه، قال لي المنجم هذا الأسبوع سيأتيك يوم سعيد وجاءني هذا اليوم السعيد، كما يقوله الكذابون الدجالون في وسائل الإعلام. الدجال في وسائل الإعلام يقول للناس كلاما يصلح للجميع، يعني إذا يشاهده في هذه القناة مثلا 10,000 يأتي بأشياء تصلح لعموم هذه 10,000، فيقول له مثلا سيأتيك يوم تفرح فيه، يأتيك أحد يهدي لك هدية جميلة، أو ستقابل مشكلة. كل الناس خلال الأسبوع يواجه لحظة يفرح فيها ولحظة تأتيه فيه مشكلة معينة، فهو لا يتكلم عن علم بالغيب ولا عن معرفة بما يجري على هذا الإنسان، وإنما هو تكهن وادعاء. لكن المشكلة في المتلقي حين يصدق، فهذا يعترض ويقول لأبي حامد الغزالي: أنا هؤلاء وقع في كلة الصدق لأنه وقع شيء مما أخبروا به، لكن مثلا غيره ما إلى الآن ما تحققت من ذلك، مثل نبوة النبي ونحو ذلك. فيحيل أبو حامد الغزالي إلى طريق التصوف ويقول فيه: أولياء مجربون جربوا الوصول إلى نوع من الغيبيات ونحو ذلك. وهذا مشكل في كلام أبي حامد الغزالي، لأنه أحاله على طرائق التصوف وخرافاته ولم يحله على الدلائل الشرعية. تفضل يا شيخ. على أني أقول: وإن لم تجرب فيقضي عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا، فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ولم يجرب، ومرض وله والد مشفق حاذق بالطب يسمع دعواه في معرفة الطب من ذو عقل، فعجن له والده دواء وقال: هذا يصلح لمرضك ويشفيك من سقمك، فماذا يقتضيه عقله؟ وإن كان الدواء كريها مر المذاق أن يتناول أو يكذب ويقول: أنا لا أعرف مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء ولم أجربه. فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك، فكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك. فإن قلت: فبما أعرف شفقة النبي ومعرفته بهذا الطب، فأقول: وبما عرفت شفقة أبيك، فإن ذلك أمر ليس محسوسا، بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله في موارده ومصادره، علما ضروريا لا تتمارى فيه. ومن نظر في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد من الأخبار في اهتمامه بإرشاد الخلق وتلطفه في حق الناس بأنواع الرفق واللين واللطف إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين وبالجملة إلى ما يصلح به دينهم ودنياهم، حصل له علم ضروري بأن شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال وإلى عجائب الغيب التي أخبر عنها في القرآن على لسانه وفي الأخبار، وإلى ما ذكره في آخر الزمان وظهر ذلك كما ذكره، علم علما ضروريا أنه بلغ الطور الذي وراء العقل، وانفتحت له العين التي ينكشف منها الغيب والخواص والأمور التي لا يدركها العقل. وهذا هو منهاج تحصيل العلم الضروري لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فجرب وتأمل في القرآن وطالع الأخبار إلى أن تعرف ذلك بالعيان، وهذا القدر يكفي في تنبيه المتفلسفة ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان. انتقل أبو حامد إلى كلام جيد، إلى كلام جيد في تقرير النبوة، وهو أن ذلك السائل لما قال: كيف أعرف؟ قال له: انظر في الأدلة وتطمئن. وذكر له مثال الأب، شخص مريض أبوه من الأطباء ومجرب في الطب، ثم قال له أبوه: عجل له دواء وقال: هذا لعلاجك. ألا يطمئن إلى صدق أبيه وإخلاصه له وعلمه بالطب ومعرفته بخواص الأدوية، أم أنه سيشك؟ قطعا الجواب لا، لا يمكن أن يرد دواء به إلا رجل أحمق. فأبو حامد الغزالي ينبهنا إلى أن دليل النبوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم متنوع ومتعدد. يقول: انظر إلى حال النبي وإلى ما يدعو إليه وإلى أخلاقه وإلى سلوكه وإلى أعماله، انظر إلى ما أخبر به من المغيبات، انظر إلى حاله. وهذه الطريقة التي يشير إليها أبو حامد في هذا المكان هي التي يؤيدها شيخ الإسلام تيمية، ويقول إنها الطريقة الصحيحة لدلائل النبوة، خلافا لأولئك الذين يحصرون دليل النبوة بإيش؟ بالمعجزة التي يتحدى بها النبي. فهو يقول لك: من تأمل حال النبي عرف أنه صادق، وهذا صحيح، وهذا صحيح. لكن أبو حامد هل يثبت على هذه الطريقة؟ المتكلمون هل يأخذون بهذه الطريقة؟ الجواب لا، هذا الإشكال. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. هنا انتهى كلام أبي حامد الغزالي، وبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعلق على كلامه في مسألة النبوات. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت: فهذه الطريق التي ذكرها أبو حامد وغيره تقضي أيضا إلى العلم من النبوة والتصديق منها بأكثر من القدر الذي تقر به المتفلسفة وما ذكره من المشاهدات والكشوفات التي تحصل للصوفية، وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ونفع ما أمر به، فهذا أيضا حق في كثير مما أخبر به وأمر به. ثم إذا علم ذلك صار حجة على صدقه فيما لم يعلمه، كمن سلك طريقا من العلم بفن من الفنون، إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم ورآه يحقق ما عنده ويأتي بزيادات لا يستطيعها، فإنه يعلم بما رآه من مزيد تحقيقه لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك. كمن نظر في الطب إذا رأى كلام بقراط، ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل وسيبويه، ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف. وكذلك من سلك مسلك الزهد والعبادة إذا بلغه سير زهاد السلف وعبادتهم، ومن ولي الناس وساسهم إذا رأى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز ونحوهما، فهذا كله مما يبين له عظمة قدر هؤلاء وأنهم كانوا أئمة في هذه الأمور وفيما يصلح ويجب من ذلك. ويعلم كل أحد الفرق بين سيرة العمرين وسيرة الحجاج والمختار ابن أبي عبيد ونحوهما، بل يعلم الفرق بين سيرة بني أمية وبني العباس، بين سيرة بني بويه وبني عبيد وامثال ذلك. كذلك يعلم الفرق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى عليهم السلام، وبين مسيلمة والأسود العنسي وأمثالهما بأدنى تأمل. صحيح. يعني أبو حامد الغزالي لما يتكلم عن الطريق لمعرفة النبوة ويشير إلى الصوفية أنهم يعلمون ذلك، فلا يختص بالصوفية بل وغيرهم. من تأمل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم صدقه. ثم يقرر شيخ الإسلام هذا بطريقة عقلية صحيحة، يقول: أي إنسان إذا عرف إنسان يتكلم بفن من الفنون فإنه لابد أن يعرف أنه أعلم منه، وهذا معلوم. إذا شاركه في أصل العلم أدرك أنه أعلم منه. مثلا في الطب، الإنسان اللي يقرأ قليلا في الطب إذا رأى من هو أعلم منه قال: أكيد أنا أرى أن هذا أعلم مني في الطب، فيشهد له بالطب. ومثله في النحو، من تأمل العلم قليلا ثم قرأ ما كتبه سيبويه في كتابه في النحو الشهير الذي يسمى الكتاب، اسمه الكتاب لسيبويه في النحو، أشهر كتاب في النحو. أو الخليل أيضا في اللغة العربية، فإنه يشهد أنه أعلم منه. ومثله أيضا حتى لو سلك طريق الزهادة فإنه سيعلم أن السلف أعلم منه. بل انتقل الشيخ رحمه الله إلى التاريخ وقال: من تأمل سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيرة عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى عرف أن هؤلاء كانوا أهل عدل، فيميز بينهم وبين أهل الفجور والظلم، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان فاسقا ظالما معتديا، ومثل المختار بن أبي عبيد الذي كان فاجرا فاسقا بل ادعى النبوة وأنه يوحى إليه. فيميز بلا شك، لا أحد يخلط بين عمر بن عبد العزيز وبين الحجاج بن يوسف أبدا. وعلى هذا فالذي يتتبع السير في الحكم والعدل وعدم الظلم يميز بين هذا وهذا. فهل يستحيل عليه مثلا أن يميز بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله موسى وعيسى وبين المتنبئين الدجالين مثل الأسود العنسي ومثل مسيلمة الكذاب وغيرهما؟ لا يختلط عليه الأمر أبدا. والغاية كيف تعرف أن النبي صادق؟ إذا تأملت في معنى النبوة ودلالتها وصار عندك علم فستجد أن هذا النبي مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه بما يدعو إليه لا شك أنه نبي صادق. نعم. أحسن الله إليك. وهذا الطريق ينقسم الناس فيها إلى عام وخاص بسبب علمهم بالخير والشر والصدق والكذب ونحو ذلك. وهذه تفيد العلم القطعي بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم، وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم برأيه ولا يخالفهم بهواه. لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة إلا أن يعترف أن النبي أعلم منه، فلا يمكنه أن يقول هو أعلم منه. فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل للأولياء فإنه يعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي والملائكة وما يخبر به من الغيب وما يأمر به وينهى عنه أمر زائد على قدره ومجاوز لطاقته، بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن معرفته وتبيانه. نعم، هنا شيخ الإسلام ينبه، يقول هذه الطريقة السابقة، هذه الطريقة المميزة، الناس ينقسمون إلى عام وخاص، وبقدر علمهم بالأنبياء وما يدعون إليه يميز. لكن ما أشار إليه أبو حامد الغزالي من المخاطبات والمشاهدات التي تكون للصوفية لا تكفي، غاية ما فيها أنه يظن نفسه مثل النبي، وهذا الناحية الخطيرة، أنه يظن نفسه مثل النبي، فكأنه يحتج للنبوة بمثله، وهذه مشكلة. أن يأتي الإنسان ويقول لك النبي صادق، ما الدليل؟ قال: الدليل أن الولي فلان أيضا تأتيه مشاهدات ويأتيه خبر غيبيات ويتصل بالملأ الأعلى وبالعقل الفعال ويعلم، هذا دليل على أنه النبي صادق، أنه النبي الولي يخبر بمثل ما يخبر به النبي. فيقول لك: ليس هذا الذي يوصل إلى النبوة، وإنما الذي يوصل إلى الاعتراف بالنبوة والاستدلال لها أن تعلم أنه أعلم منك مهما أوتيت من علم. أن النبوة لا تقاس بما يعطاه البشر، وإلا سنصبح مثل الفيلسوف الذي يقول النبي حكيم وأنا حكيم، والصوفي الذي يدعي الولاية يقول النبي ينكشف له الغيب وأنا أي الولي ينكشف لي الغيب. فما استفدنا من تميز النبوة؟ أين الإقرار بالنبوة وأنت تعدل هؤلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ ولهذا الإشكال الذي أشرنا إليه قبل في كلام أبي حامد الغزالي لما يحتج على صدق النبوة بوجود مخاطبات وتنجيم وكذا في غيبيات، أنه يمكن الوصول إلى الغيبيات إذا صحت النبوة. كيف يستدل لأعظم الحق بشيء من أعظم الباطل؟ هذا لا يكون. وهذه من الأمور الخفية الخفية التي تحتاج إلى الخبيرين والراسخين في مقالات الطوائف ليكشفها. كلام أبي حامد الغزالي هذا في كتابه كم من الناس ينخدع به، فيحتاج إلى مثل هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليكشف الأمور بعدل وإنصاف. انظر إليه لما تكلم عن دلائل النبوة التي ذكرها أخيرا، وأنه بما يدعو إليه وأخلاقه وصدقه وإخباره بالمغيبات، قال نعم هذا حق يوافق عليه المسلمون، لكن حين يخطئ يرد عليه ثم ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة مهمة جدا لإبطال دعاوى الولاية لكل الذين يدعون الولاية في التاريخ الإسلامي، وهي أنهم لن يبلغوا قدر عمر رضي الله عنه المحدث الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، يلهم الحق إلهاما، فإن يكن في أمتي فعمر. عمر المحدث الملهم الذي نزل القرآن موافقا له في عدة أمور دعا إليها ونادى بها ونزل القرآن موافقا له. عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يرى نفسه عديلا لأبي بكر فضلا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الولاية، انظر إلى عمر الذي كان أشد الناس خضوعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح. فالإنسان مهما بلغ به علمه ومهما كانت عنده من فراسة أو كان ملهما يرى نفسه دون النبي، يرى نفسه تلميذا للنبي، متبعا للنبي، مطيعا للنبي، علومه لا تساوي شيئا أمام العلوم التي يأتي بها النبي، لأنه إنما يأتي به وحيا من الله عز وجل. فهذا أمر مهم جدا جدا، ينبغي أن يعرف. ولما ينخدع عمر رضي الله عنه ورضاه بهذه الموافقات وبهذا المدح من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يؤمن بالنبي وبالملائكة وبالوحي، وإذا نزل يسلم، وبعد انتقاده صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم يأخذ بإلهامه ولا بآرائه، ولا قال للناس أنا سأخترع لكم أشياء، أنا الرسول شهد لي وقال لي إنك ملهم وأنا وافقت القرآن وأنا لا، وإنما كانت سيرته رضي الله عنه وأرضاه هي اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الاتباع التام. فكيف ببعض الصوفية الذين يأتون في القرن الرابع والخامس يزعم الواحد منهم أن له ولاية وأنه ولي وأنه ينكشف له الغيب وأنه شبيه بالنبي، فضلا عن الغلاة الذين يزعمون أنهم أعلى مقاما من النبي والعياذ بالله. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم. قال: بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة يعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أكمل منه معرفة ويقينا وأتم صدقا وأخلاقا، وأعلم منه بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان خضوع عمر هذا الذي هو أفضل الأولياء المحدثين الملهمين المخاطبين لأبي بكر الصديق كخضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه، كخضوع الأخفش لسبويه وزفر لأبي حنيفة وابن وهب لمالك ونحو ذلك، أو خضوع فقهاء المدينة لسعيد بن المسيب وعلماء البصرة للحسن البصري، فقهاء مكة لعطاء بن أبي رباح. نعم، وهذا يؤكد ما قلنا قبل قليل، عمر يخضع لأبي بكر ويرى أنه أعلم منه وأنه أسبق منه، حتى في حال خلافته ويقيسه، يقول كخضوع تلامذة الأئمة في فنونهم لمشايخهم. إمام في اللغة سيبويه، تلميذه الأخفش يرى أنه تلميذ، أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي أحد تلامذة زفر، لأن تلامذة أبي حنيفة ثلاثة المشهورون، أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر، هؤلاء أظهر تلامذة أبي حنيفة، فزفر تلميذ لأبي حنيفة يرى أنه تلميذ له، ابن وهب أحد تلامذة الإمام مالك إمام المالك يرى أنه تلميذ له، وهكذا أهل المدينة يخضعون لفقه سعيد بن المسيب سيد التابعين، علماء البصرة في العراق يخضعون لفقه الحسن البصري، أهل مكة يخضعون لفقه عطاء بن أبي رباح، وكان مولا من الموالي، عطاء بن رباح كان فقيه مكة وكان من أشهر ما يجري من أحكام الفقه في مكة في الحج، لأن الحج كله في مكة، فكان عطاء بن أبي رباح صاحب فقه عام، ومنه فقهه في الحج، لأن العالم كله يأتي، فكان السلاطين في زمن عطاء بن أبي رباح يقولون ارجعوا والمرجع هو فتاوى عطاء بن أبي رباح، وهكذا. فعمر يخضع لأبي بكر ويعلم ويرى أنه أفضل منه وهكذا، فكيف يقارن هذا بمن يفضل نفسه على النبي؟ نعم. صلى الله عليه. وإذا كان هذا مثل عمر مع أبي بكر، لأن أبا بكر صديق يأخذ ما يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي قد عصم أن يستقر فيما جاء به خطأ، فهو لخبرته بحال صديق النبي بهذه المثابة، وكل من كان عالما بالصحابة يعلم أن عمر رضي الله عنه كان متأدبا معظما بقلبه لأبي بكر رضي الله عنه، مشاهدا أنه أعلى منه إيمانا ويقينا، فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان هذا حال أفضل المحدثين المخاطبين فكيف حال سائرهم؟ فلا ريب أن الرجل كلما عظمت ولايته وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له كان تعظيمه للنبوة أعظم، والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم. هذا هو الأصل، عمر يخضع لأبي بكر لأنه صديق، ولأنه طيب، أبو بكر يعلم أن أبا بكر من أعظم الناس التزاما لما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في المواقف، لما عقد صلح الحديبية وغضب عمر غضب شديد أتى للرسول صلى الله عليه وسلم وقال ماذا، فأجابه، ثم لما أتى إلى أبي بكر أيضا يسأله كيف نعطي الدنيا في ديننا، فأجابه بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر وعمر وغيره من الصحابة لم يكن أحد منهم إلا ويرى نفسه تلميذا ومطيعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأتي به من الحقائق. وشيخ الإسلام يعطي قاعدة عظيمة جدا: كلما عظم تصديق الإنسان وولايته عظم النبوة. فإذا رأيت الإنسان إذا عظمت مكانته يستهين بالنبوة فاعلم أنه فاجر خبيث الطوية. هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن النبوة هي الأصل، اصطفى من رب العالمين، فعلى الجميع أن يخضع لها. لكن للأسف لما تأتي للفلاسفة تجدهم والعياذ بالله عندهم كبر وتعالي على الأنبياء عليهم الصلاة، ولما تأتي للصوفية تجد عند غلاتهم أيضا دعاوى عريضة كاذبة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. لكن طريق الصوفية لا ينتهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا بأكثره، بل عامة ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبا بكر وعمر فضلا عن غيرهما أن يعلمه بدون خبره، وإن كان عند المخبرين علم بجمل ذلك أو أصله، لكن ما يخبر به من التفصيل لا يعلم بدون خبره أصلا. وهذا حق مهما كان، حتى أبو بكر وعمر وكبار الصحابة لا يعلمون العلم إلا ما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم مر بهم من أزمات ينتظرون فيها الوحي، وكم مرت بهم من أحداث ينتظرون فيها ما يقوله لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقائق الغيب ومعرفتها لا تكون إلا بذلك. لكن مشكلة الطريقة الصوفية الانحراف عندهم. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وما يوجد في كلام أبي حامد أو غيره من أن الكشف يحصل ذلك، وقول القائل إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به الشرع ليس بسديد، بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان بالغيب، ولا يتصور أن الولي يعطى ما أعطيه النبي من المشاهدة والمخاطبة. وهذا هو الباطل عند الصوفية، وهو الذي يشير إليه أبو حامد الغزالي في مسألة الزعم بالكشف، الكشف الصوفي، وأن الصوفي ينكشف له من المغيب مثل ما ينكشف للنبي ويشاهد الحق ويرى الحقائق. هذا كله ليس بصحيح، بل الأولياء حقا مع الأنبياء تلاميذ. الولي الحق هو الذي يؤمن بالغيب. الولي هو الذي لا يزعم لنفسه مكانة كمكانة النبي، فهو دونه على كل حال. هذا هو الحق. نعم. السلام عليكم. وأفضل الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم، وليس في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ولا شاهد الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع أحد منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج، ولا سمع عامة الأنبياء فضلا عن الأولياء كلام الله كما سمعه موسى ابن عمران، ولا كلم الله تكليما لداود وسليمان، بل ولا لإبراهيم وعيسى، فضلا عن أن يكون ذلك يحصل لأحد من الأولياء. نعم، هذا نقض للمذهب الصوفي. المذهب يدعم الكشف، وأنه يسمع كلام الله، وأنه ينكشف له من كشف لنبينا صلى الله عليه وسلم. فيقول لك هذا أبو بكر وهذا عمر، ما أخبر أحد منهم أنه انكشف له بعض ما جرى من الغيب للرسول صلى الله عليه وسلم. ما زعم أحد منهم أنه انكشفت له السماوات كما في ليلة الإسراء والمعراج. ما وجد أحد منهم يزعم أنه شاهد الملائكة وهي تنزل. ما وجد أحد من هؤلاء يزعم أنه سمع كلام الله كما سمعه موسى الذي قال الله فيه وكلم الله موسى تكليما، بل ولم يثبت أن داود وسليمان سمعا كلام الله. وهما نبيان مرسلان، فكيف بغيرهما من الناس ممن يدعي أنه يسمع كلام الله؟ فهذا مناقض للنبوة والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليكم. والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء واجب، فإنهم معصومون، ولا يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي، بل ولا يجوز، فإنه ما من أحد من الناس إلا يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سب نبيا من الأنبياء قتل وكان كافرا مرتدا، بخلاف الولي. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فإن قيل ففي قراءة ابن عباس ولا محدث، قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة الصحة، ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين. وإن كانت صحيحة فالمعنى أن المحدث كان في من كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه، وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم نبي واحد، بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر، وكانوا يحتاجون إلى عدد من الأنبياء ويحتاجون إلى المحدث. وأمة محمد أغناهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والرسل، فكيف لا يغنيهم عن المحدث؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فعلق ذلك بإن ولم يجزم به، لأنه علم استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء، سواء كان فيها محدث أو لا. وكان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم. وهؤلاء كبعض في أمته عن الأمم قبلهم. نعم، هنا أشار الشيخ إلى أمر واضح جدا، إلى الفرق بين النبي والولي. النبي معصوم والولي غير معصوم، النبي تجب طاعته والولي لا تجب طاعته. من سب النبي كفر، من سب الولي لا، ينظر في حاله. فوجوب الطاعة وما أنزل على الأنبياء كما جاءت فيه هذه الآيات حق. ثم ذكر آية سورة الحج: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وهذه الآية تكلم فيها المفسرون وأطالوا، وما معنى قوله إلا إذا تمنى؟ هل هو من التمني أو القراءة؟ يعني تمنى بمعنى قراءة، كقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة، لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة فقط، لا يعرفون المعاني. فقد يلقي الشيطان على تلاوة النبي أثناء قراءته للوحي شيئا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. أورد البخاري قراءة ابن عباس أنه قرأ من نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيه. فهل هي حجة إلى أنه قد يكون فيها محدث كما فعلت الصوفية؟ نقول الجواب من خلال الوجوه التالية. الوجه الأول أن هذه قراءة شاذة لأنها مخالفة للرسم العثماني، ومعلوم أن القراءة وإن صحت فإنها لا يجوز القراءة بها إلا إذا وافقت الرسم العثماني. ثانيا، هذه الرواية صحت عن ابن عباس، فهل صحت عنه تلاوة أو صحت عنه خبرا وتفسيرا؟ يحتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثالثا، على طريقة من يحتج بقول الصحابي تفسيرا، فوجه ذلك أن المحدثين كانوا في الأمم السابقة، ولهذا شيخ الإسلام يذكر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قد كان في من قبلكم محدثون، أي ملهمون. ولهذا هذا النوع من الإلهام هو الذي أخبر الله عنه في مثل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. فهذا نوع من الإلهام لأم موسى أن تفعل بابنها ما ألهمها الله عز وجل إياه. فقبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك رسل كثيرون، وخاصة في بني إسرائيل، وكانوا قد يحتاجون إلى محدثين. فهذا المحدث أيضا يجعل الله على يديه نسخ، بمعنى أنه ما يلهم، فإذا كان من الشيطان ينسخ الله ما يلقي الشيطان. فهذا المحدث إن كان هذا الخاطر الذي خطر له من الشيطان ينسخه الله عز وجل. لكن هذا كله في الأمم السابقة، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا حاجة بها إلى ذلك لكمال رسالة نبيه، لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، ورسالته خاتمة الرسالات واضحة لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير، لأنها بينة واضحة. والدليل أنه قال عليه الصلاة: إن يكن في أمتي فعمر، إن يكن. وهذا القيد لا يثبت وقوعه، إن يكن فعمر. هل نفهم من هذا أن عمر محدث؟ محدث الرسول يقول إن يكن فعمر، إذا ما في تأكيد، ما في تأكيد. وإذا علمنا أن الله قد ختم هذه الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنها كاملة، فهذه الأمة ليست بحاجة إلى المحدثين، فضلا عن من يدعي الولاية والكشف وغيرها. ماذا يفيدنا الكشف الصوفي؟ يفيدنا شريعة جديدة ولا يفسد شريعتنا؟ يحلل ما حرم الله ويحل ما أحل ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله عز وجل، ويقول أنا جاءتني الكشوفات، افعلوا فهذا فهذا جائز ولا تفعلوا هذا فهذا محرم. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن دعاوى الصوفية في الولاية والكشف ليس بحجة، ولم يكن أحد من العلماء والفقهاء في أحكامهم الفقهية إنه يحتج بما يزعمه الولي الصوفي من انكشاف شيء. اقرأوا كتب الفقه، وكتب الفقه في المذاهب الأربعة، وفيها أئمة، وقد يكون فيهم من ينتسب إلى التصوف، بل فيه أعداد كبيرة تنتسب إلى التصوف. لا يستطيع أي عالم في الفقه في أي مذهب من المذاهب الأربعة أو غيرهم أن تجد في كلامه استدلالا بكشف صوفي على مسألة فقهية، وإنما هو الدليل من الكتاب، من السنة، من الإجماع، من آثار الصحابة، من القياس الأصولي. ما منهم أحد، شوف انظر إلى كتب الفقه، حتى أبو حامد الغزالي الذي له 3 كتب في الفقه، له البسيط والوسيط والوجيز، وأبو حامد الغزالي له 3 كتب أو 2 في أصول الفقه، له المستصفى وله المنخول الذي هو مختصر وغيره. ولا تجد في كلام أبي حامد الغزالي شيئا مما يدل على أنه يمكن أن يكون هناك تغيير أو استنباط في الأحكام الشرعية بناء على الكشوفات الصوفية. ما منهم من أحد قال ودليله كذا وهو حديث صحيح لأن الشيخ صاحب الكشوفات فلان يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن هذا الحديث فقال لي إنه صحيح فنحن نحتج به. لا يوجد. طيب أين يوجد هذا؟ في كتب الصوفية، في طرائق الصوفية، في أوراد وأذكار الصوفية، في خرافات الصوفية. لكن العلم الشرعي سواء كان علم الحديث أو علم التفسير أو الفقه أو أصول الفقه والحمد لله لا تكاد تجد الاستدلال بهذه الطرائق على أحكام الله عز وجل وأحكام الدين. وهذا أحد الأدلة على حفظ الله عز وجل لهذا الدين بحيث لا يعبث به العابثون. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.